إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 59 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب فيما يقال عند رؤية الهلال وفضل السحور، هذه أبواب من كتاب الصيام. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، سيدنا طلحة هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي. من المعلوم أن الليل والنهار من آيات الله، والشمس والقمر من آيات الله. الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تعاقب الليل والنهار ليتعلم الناس السنين والحساب. والقمر قدره الله تعالى منازل، يبدأ هلالا فبدرا، ثم إلى المحاق يعود كالعرجون القديم. الناس جاءوا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة وعن منازل القمر، ولكن الوحي عندما جاء بالجواب لفت أنظارهم إلى الإجابة النافعة: ما عليكم أن يكون القمر هلالا ثم بدرا ثم يختفي في المحاق، لا تسألوا عن هذا، ولكن اسألوا عن الحكمة. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فالرجل الذي جاء يسأل عن الساعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه قال: وما أعددت لها؟ فالقصد أن الإجابة تحتاج إلى حكمة. وهنا عندما جاء الجواب في القرآن الكريم نزلت الآية تبين المنافع من هذه الأهلة ومن منازلها، أن الناس يتعلمون بها السنين والحساب. والمؤمن عندما يمر على آيات الله يقف عندها وقفة تأمل، يزداد بهذا النظر لله حبا وطاعة وإيمانا وإقبالا وشوقا وتعظيما وتبجيلا. فهذه الآيات يحتاج إلى أن يمر عليها بعقل واع وقلب حاضر، ليرى قدرة الله تبارك وتعالى في كل آية من آيات الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذه القراءة عندما نمر على آيات الله، لا نمر عليها بغفلة. يخاطب الهلال وكأنه عاقل، يكلمه فيقول: ربي وربك الله. نحن جميعا مربوبون لإله واحد، وفي هذا إيماء إلى أن الهلال كغيره من خلق الله لا ينفع ولا يضر، لأنه مربوب مخلوق، والخالق والرب هو الله جل وعلا. فهذا فيه إشارة إلى أننا جميعا خلق من خلق الله، ونحن جميعا تحت قهره ومراده جل وعلا. يظهر هذا الأمر أيضا في مشهد عملي عندما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. كسفت الشمس، فقال الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. صحح العقيدة حتى لا يعتقد الناس في أي مخلوق أنه ينفع أو يضر أو أن له تأثير في حياة الناس. لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام بعث في قوم يعظمون النجوم والكواكب، ويرون أن لهذه النجوم في مواقعها تأثير على الأحداث في الأرض، ولا زال المنجمون يدلسون على الناس على ذات الطريق. فهذا ليس بجديد ولكنه بقديم، فيرون أن مواقع النجوم ومنازلها وميلاد نجم أو موات أو موت، ظهوره أو اختفاءه، كل ذلك له علاقة بمجريات الأحداث في الأرض في موت رجل عظيم أو ولادته. وحقيقة الغيب لا يعلمه إلا الله. ومواقع النجوم حينما ذكرت في القرآن الكريم ذكرت لتدل على عظمة الله رغم كثرتها وتنافرها في الفضاء لا يصطدم بعضها ببعض، ولكن تمشي بحركة منضبطة، كل في فلكه يسبحون، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بالمواقع، فالله تبارك وتعالى هو الذي دبر هذا الكون بحكمته. أما الفاعل، أما المؤثر، أما الأمر والنهي، كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى، لا يشرك معه أحدا من خلقه فيه، لا في جلب نفع ولا في دفع ضر، ولا في حياة ولا في موت ولا في نشور، كل ذلك يملكه الله تبارك وتعالى وحده. هذا الدعاء مع كثير من الأدعية متعلقة بالظواهر الكونية. عند هبوب الرياح كان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة ويتغير لونه ويظل في الصلاة في سجود وركوع ودعاء حتى تنقشع، وإذا جاء الغيم كذلك. فلما سألته عائشة رضي الله عنها قال: إن قوما هلكوا بهذا الغيم، كان إذا سمع صوت الرعد يردد الآية ويسبح الرعد بحمده ويدعو ربه تبارك وتعالى بالدعاء: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تأخذنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى باكورة الثمار الطيبة قال: هذا حديث عهد بربنا، ويضعه على عينه. كان إذا نزل الغيث يصيب منه ويقول: هذا حديث عهد بربنا. القصد أن هذه الرؤية وحضور القلب مع كل الظواهر الكونية تدل على أن المؤمن قلبه حي وليس بقلب ميت. اللي قلبه ميت ممكن يمر عليه سنة واثنين وثلاثة ما نظر إلى السماء مرة. انظر إلى السماء، وبالذات هذا فيه سر عجيب، إذا ضاق الصدر انظر إلى السماء، ينشرح الصدر، ترى الدنيا كلها ضيقة وقليلة وصغيرة وحقيرة وهمومها صغيرة. هذا الكون الواسع بفضائه بكواكبه بشموسه بأقباره في قبضة الله جل وعلا، والله عز وجل لا يعجزه شيء. الناس تتصارع على حلقة في فلاح الأرض بكل همومها وصراعاتها بين الناس، ما هي إلى السماء الدنيا إلا كحلقة في فلاح. النظر إلى السماء جاء في القرآن الكريم في أكثر من موضع: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا. كم من أمر جاء في القرآن بالنظر إلى السماء: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. النظر إلى السماء يشرح الصدر ويوسع قلب الإنسان وصدر أمام المصائب والمحن، لأنه يرى الدنيا صغيرة أمام عظمة هذا الملك الكبير. هذا الدعاء اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. طيب، ترى هنا من ناحية اللغة هذا الجناس المادة واحدة: أمن وإيمان. والإيمان فيه نوع من الأمن، لأن الإيمان تصديق وإقرار وطاعة بالجوارح، ولا تجد أحدا في الدنيا مطمئن إلا المؤمن، يطمئن على قدر الله فيه، يطمئن على رزقه، يطمئن على قدره، يطمئن على أنه في قبضة الله، لا ينفعه أحد إلا من بعد إذن الله، ولا يضره أحد إلا من بعد علم الله، فهو مطمئن إلى قدر الله فيه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب، لماذا طلب الأمن والإيمان؟ نعمة الأمن في النفس والأمن في الديار نعمة عظيمة، والله تعالى امتن بها على أهل مكة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هناك رباط بين هذه السورة وبين آية أخرى في موضوع الأكل والأمن، وأغلب ما يشغل الناس والدول والشعوب والأمم قضية الاقتصاد وقضية الأمن، كيف يكون هناك تأمين الطعام وتأمين الأنفس. سورة قريش إذا وضعناها مع هذه الآية التي تقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله عز وجل جمع بين الخوف وبين الجوع، وفي سورة قريش جمع بين الأمن وبين الطعام، وفرق الطعام ونعمة الطعام وتوفير الطعام، وفي موضع آخر خاص بأهل مكة: أفلم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. كان القبائل يغير بعضها على بعض، سواء كان إغارة قبيلة على قبيلة أو أثناء الطريق قطاع الطرق، إلا قريش ما أحد يغير عليها، وإذا خرجت في تجارة ما أحد يتعرض لها. لماذا؟ لأن كل القبائل تصب في مكة وتأتي إلى الحرم، فهم يعظمون أهل مكة، وطبعا قبيلة قريش هي أكبر القبائل فيعظمونها، فلا يتعرض أهلها لشيء، ولذلك راجت التجارة وأصبح لهم هيبة في قلوب القبائل. النعمتين دول إذا أراد الله أن يضرب عقوبة على بلد أو أمة أو شعب ضرب عليها هاتين العقوبتين، يلبس لباس الجوع ولباس الخوف، لا في أكل ولا في أمان. وإذا أراد الله أن يمن على قوم أو على أمة أعطاهم النعمتين دول، نعمة الطعام وفرة الطعام ونعمة الأمان، ولذلك امتن الله على أهل قريش بالنعمتين دول. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا ربط بين الأمن وبين الإيمان عليه الصلاة والسلام، لأننا نحتاج في نعمة الإيمان إلى بقائها ودوامها واستمرارها. وهنا أيضا ربط في الجناس والسلامة والإسلام، لأن الإسلام من معانيه السلام. الإسلام هو استسلام لله تبارك وتعالى، يسلم العبد قياده لربه أمام الأمر والنهي. العبد ليس عبدا للعقل ولا عبدا لشرع بشر، ولكنه عبد لله يمتثل أمر الله ويطيع أمر الله. ثم جاء ربي وربك الله، هذا الخطاب ليتجانس المؤمن مع كل المخلوقات. وعلى فكرة هذه ليست أول مرة، لما وقف على الجبل وقال لما جاء من سفر قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ومن معجزاته النبوية أنه كان يعرف حجر، كلما مر عليه سلم عليه ورد عليه السلام، والحصى سبح في كف المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح في حنين الجذع وبكائه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أدي حصى وأدي حجارة وأدي أشجار، كل هذه المخلوقات تعرف ربها وتوحده ومسخرة لطاعته. هذا الانسجام بين المؤمن وبين كل الوجود. في أثر ذكره ابن القيم في كتاب أنصح باقتنائه اسمه الوابل الصيب من الكلمة الطيب، ذكر في هذا الأثر قال: في كل يوم يقول الوادي للوادي، ينادي الوادي على الوادي، وينادي الجبل على الجبل: هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ الناس مشغولة بهمومها، في اللي مشغول بالأكل والشرب والتجارة والعيال والمدارس والأولاد والطعام والشراب، وهذه أمور محسومة ومقضية قبل أن نوجد. لما قيل لبعض الصالحين إن السعر قد غلى، مشكلة من غلاء الأسعار، قال: والله ما أبالي لو كانت حبة الحنطة بدينار، أنا أعبده كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. هو أمر ووعد، أمر بالطاعة ووعد بالرزق الحلال الطيب والغنى والكفاية، فإذا قصرنا في أمره جاءت العقوبة على الغني والفقير، وإذا امتثلنا أمره يكفي أن هم الدنيا خرج من القلوب، فأصبح الهم هما واحدا، فاجتمع المؤمن همه على رضا ربه هم الآخرة. وفي هذا غاية الغنى، الغنى في الداخل لا في الخارج، الغنى غنى النفس كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. في فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. كلمة سحور تأتي بالضم تأتي بالفتح، إيه الفرق بين السحور وبين السحور؟ أنا قال في فضل السحور، السحور يأتي بالضم ويأتي بالفتح. إذا جاءت كلمة السحور بالفتح، السحور معناها الطعام الذي يتناول وقت السحور، زي وضوء ووضوء. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي نتوضأ به، إنما الوضوء هو فعل الوضوء نفسه. السحور لما أقول ايتينا بالسحور، ما أقولش ايتينا بالسحور، ايتينا بالسحور يعني ايتينا بالطعام الذي سنتسحر به. طب لو بدأنا نأكل ونتسحر هذا يسمى السحور، إذن السحور هو تناول الأكل وقت السحر، ففرق بين السحور وبين السحور. الحديث اللي ذكره هنا حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. هنشوف بركة من أي وجه، ولماذا أمر بالسحور؟ هل الأمر أمر واجب ولا أمر ندب؟ قال العلماء أن الأمر هنا مندوب، يعني ليس بواجب ولا فرض، مندوب، يندب للسنة أن يتسحر على رطبات أو تميرات أو حسوات من ماء أو يأكل ما اشتهى، المهم أن يصيب أكلة السحر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن في السحور بركة. لما نيجي نعد أنواع البركة، عندنا خمس أمور هنا رجعناها في هذا الحديث. أول وجه من أوجه البركة امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام لحصول الأجر والثواب، ويكفي هذا بركة، أنني أمتثل الأمر إحياء للسنة فأخذ هذا الأجر والثواب، هذه أول بركة، أن أحصل على الأجر والثواب. الوجه الثاني أن أكلة السحور تقوي على الصيام وتنشط له وتخفف من مشقته، ولذلك رغب فيه عليه الصلاة والسلام، لأن أهل الكتاب سحورهم يبدأ من منتصف الليل، سحورهم يبدأ من لا يؤخرونه إلى قبيل الفجر، لكن من منتصف الليل. هذه الأمة رغبها عليه الصلاة والسلام لإزالة المشقة، إذن يقوي على الصيام ويزيل المشقة. في أيضا أمر ثالث من بركة السحور اليقظة لصلاة الفجر، وقبل الفجر اليقظة وقت التجلي قبل الفجر للدعاء والاستغفار والعبادة والتوجه إلى الله والذكر. إذن من بركة السحور، لأن اللي يسحر طبيعي يسحر بعد الفجر ولا قبل الفجر؟ سيتسحر قبل الفجر. إذن إذا قام فأكل أو شرب أصبح عنده وقت إلى الأذان، هذا الوقت أفضل وأعظم وقت، ووقت التجلي ونزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا. إذن أصاب في هذا الوقت أعظم وقت للعبادة، هذه من بركة السحور. من بركة السحور مخالفة أهل الكتاب، وفي مخالفتهم إصابة الأجر والسنة. وأيضا أمر خامس، وهو استحضار نية الصوم لمن نسي النية في الليل، لأن العلماء يقولون من لم يستحضر نية الصوم قبل الصوم قبل طلوع الفجر فلا صيام له. ده غير النفل، النفل ممكن تؤخر النية إلى الضحى، وورد بذلك حديث، إلا الفرض. الفرض مثل إيه؟ مثل شهر رمضان، صيام شهر رمضان، أو الصوم النذر المنذور الذي نذره صاحبه فالنذر واجب، أو صيام الكفارة، ده لازم يسبق الفجر. لكن صيام النفل ممكن أن يؤخر النية إلى الضحى، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يعني صلى الصبح فذهب إلى بيته فسأل: هل عندكم من طعام؟ إن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني صائم. فهنا أخر النية، لم يعقدها قبل الفجر، ومن هنا أخذ العلماء بجواز تأخير نية النفل إلى الضحى أو إلى بعد ما بعد الفجر. لكن من بركة السحور أن يجدد النية إن نسيها في الليل ولم يعقد عليها قبل نوم، هذا من بركة السحور. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: 50 آية. متفق عليه. 50 آية لا طويلة ولا قصيرة، 50 آية قراءتها قراءة معتدلة بترتيل وتأني، حوالي تقريبا ثلث الساعة أو ربع الساعة أو أقل أو أكثر. لكن هنا الشاهد في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيسون الزمن بالأعمال، ودي مشهورة عند العرب، قياس الزمن بالفعل، مثل أن يقولوا قدر حلب شاة، يعني فلان انتظر أو فلان ذهب قدر حلب شاة، يعني إيه قدر حلب شاة؟ هو ده الزمن، فيقدرون الزمن بالأفعال. هنا فيه تقدير الزمن بأعمال البدن، لأن قالوا ما بين أن تسحرنا فقمنا إلى الصلاة قدر 50 آية. وهذا في إشارة أخرى أيضا، السائل هنا في حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ السائل هنا هو أنس رضي الله عنه، والحديث هذا متفق عليه، لكن في رواية البخاري حدد السائل أنه أنس. الإماءة في الحديث يدل على استغراق أوقات الصحابة في العبادة حتى أنهم يستعملونها في قياس الأزمان والمواقيت، فيقيسون الوقت بالطاعة، يقول لك قدر أن تصلي ركعتين، قدر أن تقرأ 50 آية. فهنا قياس الوقت بالطاعة دليل على استغراقهم في العبادة. وتأخير النبي عليه الصلاة والسلام للسحور فيه رحمة بالأمة. طب رحمة من أي وجه؟ لو أنه عليه الصلاة والسلام جعل السحور في منتصف الليل لشق ذلك على كثير من الناس الذين يريدون النوم أول الليل، هيضطروا ينتظروا الفين إلى منتصف الليل، وربما مع سهرهم الطويل فات منهم الفجر فيكون عليهم مشقة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أخر السحور إلى هذا الوقت ولم يجعله في منتصف الليل حتى لا يفضي بذلك إلى ترك السحور بالمرة. والوجه الآخر، لو النبي عليه الصلاة والسلام تسحر في منتصف الليل، بعض الناس قد يرى مشقة ومجاهدة من وجهين، لا يعرف ينام أوله ولا آخره، سيضطر أن ينتظر من أول الليل إلى منتصفه، أو لخوفه من ضياع الفجر سيظل مستيقظا من منتصف الليل إلى الفجر وفي ذلك مشقة. إذا تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للسحور من رحمته بهذه الأمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. في الحقيقة هو له 3 بس المشهورين 2، سيدنا بلال رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. الثالث اسمه أبو محذورة، كان يؤذن له في مكة، كان مؤذنه في مكة، اسمه أبو محذورة. لكن المؤذنان المشهوران بلال وابن أم مكتوم، بلال وابن أم مكتوم، هذا في نص الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا نص الحديث. قال الكلمة الآن مدرجة بقى من الراوي: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، متفق عليه. بعض العلماء قالوا هذه الزيادة المدرجة شاذة وضعيفة، قالوا لأن الواقع لا يصدقها، ازاي واحد ينزل والتاني يطلع وبعدين الناس تلحق في هذا الوقت يتسحروا، واللي كان جنوب يغتسل واللي كان نائم يستيقظ. ففسرها بعض العلماء قالوا ان بلالا يؤذن بليل، هو منتصف الليل او قبل الفجر بساعة، فكان يؤذن ثم يجتهد في الدعاء وينتظر ويرقب طلوع الفجر، فاذا قرب طلوع الفجر نزل، فنبه عبد الله بن أم مكتوم ليتطهر ويصعد، لأن ابن أم مكتوم كان أعمى لا يرى، والعجيب أن ترى هذا الذي يعني أصيب في بصره هو المؤذن، والمؤذن لازم يكون وقتها بصير، ما كانش فيه ساعات، هو يعتمد على الرؤية، على الظل، تعامد الشمس في وقت الزوال عندما يحين وقت الظهر، أو إذا كان ظل كل شيء مثليه وقت العصر، أو عند الغروب، أو عند غياب الشفق الأحمر في صلاة العشاء، أو عند بزوغ الفجر في صلاة الفجر، كل ده يعتمد على إيه؟ يعتمد على الرؤية، حتى مش على الأذن، مش على السماع. والعجيب أن الذي لا بصر له هو كان المؤذن عبد الله بن أم مكتوم، فكان ينبه على الأذان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله هو المؤذن. وهذه من العجائب أن أحد لا يمنع من الطاعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا ورد أنه استخلفه على المدينة 2 سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. فالعلماء فسروا هذا أن سيدنا بلال يؤذن وينتظر في الذكر والدعاء، يرقب الفجر، إذا حان وقت الفجر نزل، نبه عبد الله بن أم مكتوم ليتطهر ويستعد، ثم يصعد فيؤذن. هذه مقبولة الآن تفسيرها، لأن هذا الوقت يستطيع الناس أن يقوموا فيه ليتسحروا. أو بعض العلماء الحديث قالوا هذه الزيادة مدرجة، والمدرج من أقسام الضعيف، أن يكون زيادة مدرجة ليست من نص الحديث، فهذه الزيادة المدرجة قد تقبل إن كان فيها زيادة معنى يفسر أو يفيد، لكن إذا كانت تنقض المتن إذن فهي شاذة وغير مقبولة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، سيدنا عمرو بن العاص سمى داهية العرب، رضي الله عنه وارضاه. كلمة داهية عندنا يمكن في اصطلاح بعض البلاد يعني مصيبة، لكن داهية عند العرب معناها الذكاء المفرط. يقول لك هذا رجل داهية، داهية معناها الذكاء الحاد. عمرو بن العاص كان يسمى داهية العرب من فرط ذكائه. يشاء ربنا جل وعلا أن يأتي إسلام عمرو وخالد بن الوليد متأخر، حتى لا يقول الناس لولا عمرو وخالد لما انتشر الإسلام. لا، الأذكياء والأبطال والأقوياء جم في الآخر، إنما الغلابة والبسطاء والضعفاء كلهم جم في الأول. العبيد والبسطاء كبلال وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسمية وعمار وياسر، كل هؤلاء البسطاء وخباب جاءوا في البداية، حتى لا يمن أحد على الإسلام فيقول لولا عبقرية فلان ولولا ذكاء فلان لما انتشر الإسلام. وطبعا الثابت أنه أسلم مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، جميعا جاءوا فأسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك متأخرا، قيل بعد خيبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص على غزوة ذات السلاسل، وكان فيها حوالي 300 من الصحابة رضي الله عنهم. والرسول عليه الصلاة والسلام في حياته أمره على عمان، ولاه على عمان، فظل عليها حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرسله إلى الشام فشهد فتوحاتها، ثم ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فلسطين، وأمره أن يأمر بجيش إلى مصر ففتحها ووليها. ثم عزله عمر، وكان عمر وقتها على مصر، عزله عمر فاعتزل عمر وذهب إلى فلسطين. لما جاءت خلافة معاوية رضي الله عنه أرجعه وولاه على مصر حتى مات بها رضي الله عنه. وهو المشهور عنه أنه كان يقول لابنه عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة، كان يقول لولده إنني أتعجب ممن يموت وفيه عقله كيف لا يخبر عما هو فيه. لما جه يموت بقى ابنه ذكره كلامه، قال له أخبرني يا أبتي كيف تجدك؟ قال يا بني كأن السماء انطبقت على الأرض وكأني أتنفس من خرم إبرة مخيط. ثم أخذ يناجي ربه فيقول اللهم إنك أمرتني فقصرت، اللهم إنك أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، اللهم لا بريء فأعتذر ولا قوي فأنتصر، ولكنني مذنب مقصر معترف بذنبي، وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا عمرو بن العاص روي له 73 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو راوي الحديث، هو ولي مصر ومات ودفن، بيقيل أن قبره عندنا في جبل المقطم في سفح المقطم، ولكن لا يعرف ضبطا، وقيل أنه دفن إلى جوار مسجده، مسجد عمرو بن العاص، وهذا أول مسجد بني في إفريقيا الذي بناه عمرو بن العاص رضي الله عنه. هو راوي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. لأن خصائص هذه الأمة أكلة السحر، أهل الكتاب يؤخرون السحور إلى منتصف الليل. جاء في فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. عجلوا الفطر اللي هو يقصد عند غروب الشمس، حتى يخالف بذلك أهل الكتاب. وعن أبي عطية، أبي عطية ثقة من كبار التابعين، قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق، مسروق هذا أيضا ثقة فقيه من كبار التابعين، عابد مخضرا رضي الله عنه ورحمه، قال لها مسروق، بيسأل السيدة عائشة، انظر بقى إلى أدب السؤال، بيسأل عن اثنين من الصحابة فعلهم مختلف، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، يعني لا يقصر عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. شوف الأدب هنا في الطرح، لا ذكر اسم ده ولا ذكر اسم ده، أبهم الأسماء. حتى السيدة عائشة لما جاءت تسأل ما سألتش عن الذي يؤخر لتهون فعله، ولكن سألت عن الذي يعجل لتمدح فعله. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ مين؟ قال: عبد الله. طبعا عبد الله لما يذكر في الأحاديث عامة بينصرف الذهن لعبد الله بن مسعود، لكن الأحاديث التي تروى عن الكوفيين فيذكر فيها عبد الله يقصد به ابن مسعود، والأحاديث التي تروى عن الحجازيين فيقول فيها قال عبد الله يقصد به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقالوا لها: عبد الله يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هنا احنا عارفين مين الثاني، لا جاء في سؤال التابعين مسروق، ولا جاء في إجابة عائشة رضي الله عنها، وهذا من أدب النصيحة وعرض السؤال. لذلك طالب العلم المؤدب لا يأتي فيضرب العلماء بعضهم ببعض، يقول له: يا شيخ سمعنا الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا، ولكن يقول: سمعنا قولا في كذا وكذا وكذا افتي به بكذا وكذا وكذا. الأصل عندما الإنسان يأتي فيعرض لا يضرب العلماء بعضهم ببعض حتى لا يوقع بعضهم في بعض، وحتى إذا أراد أن يسأل أو أن يستفتي تكون بنية النصيحة وليس بتهوين شأن أحد. والذي يجيب أيضا ليس عليه أثناء الإجابة أن يهون أو يشوه من شأن أحد، ولكن يمدح من يراه أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب، فيقول: الذي أفتى بكذا وكذا أراه أقرب إلى الحق، دون أن يهون من شأن الآخر أو يجرح في هذه من آداب طلب العلم وطريقة عرض السؤال وطريقة الإجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. كل هذه الأحاديث في تعجيل الفطر هي قضية يعني تشغل الأمة لهذه الدرجة حتى يقال فيها هذه الأحاديث وأحاديث قدسية؟ نعم، لأن التنطع في الدين يبدأ من مثل هذه الأمور الصغيرة. الذي يؤخر المغرب يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة هذا من باب التنطع، وبعض الفرق يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم، وهذا فعل أهل الكتاب في صيامهم. أما هذه الأمة حتى تخالف أهل الكتاب فهي تفطر وتعجل بالفطر بمجرد غروب الشمس كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. طب افرض الشمس غربت والصائم مفطرش، كلمة أفطر الصائم هنا معناها إيه؟ هل يقصد بها حكم شرعي أم يقصد بها أنه أفطر حكما وإن لم يفطر فعلا؟ قد أفطر الصائم بمعنى وجب عليه الفطر الآن، وإذا استمر صيامه بعد ذلك فصيامه غير صحيح وإمساكه فيه مخالفة للسنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الصائم، أي صار مفطرا شرعا وإن لم يتناول شيئا من طعام أو شراب. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. المجداح عبارة عن زي ملعقة أو شيء طويل له رأسان يقلب به السويق أو يقلب به ما ينتبذ في الماء، المية عشان زمان يخلوها حلوة حطوا فيها زبيب حطوا فيها تمر ثم يقلبونها بهذا المجداح، ويسمى هذا الانتباذ حتى يكون حلوا فيفطر عليه الصلاة والسلام. فقال: يا فلان قم فاجدح لنا، يعني استعمل المجداح الذي له رأسان فانبذ لنا سويقا أو ضع في الماء شيئا حلوا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت اعتذرت شوية من الليل يجي. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا، يعني الرجل لما نظر إلى شدة الضوء فظن أن المغرب لم يؤذن، أو أن كانت هناك غيوم أو كانت الشمس خلف الجبل فظن أن النهار لازال موجود والشمس لم تغرب. قال: انزل فاجدح لنا للمرة الثالثة. قال: فنزل فجدح لهم، خلاص ما في جدال سمعنا وأطعنا. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم وأشار بيده قبل المشرق، متفق عليه. وفي هذا تفصيل، يعني إيه تعجيل الفطر ويعني إيه تعجيل المغرب؟ كان يفطر على الآتي: رطبات، وهذا هو الأصل، إن لم يجد فتمر، إن لم يجد فالماء، إن لم يجد فمزقة لبن، إن لم يجد فأي شيء. ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ثم يرجع فيأكل ما شاء من طعامه وشرابه. لكن بعض الناس لما سمعت هذا بتعجيل الفطر افتكروا أن الفطار هو الأكل كله، فيقعد يأكل إلى تقريبا نصف ساعة بعد الأذان، وبعدين يقوم يصلي المغرب وقد فات وقت المغرب. ما كان هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يفطر على تمر رطيبات أو تميرات أو حسوات من ماء، ثم يقوم إلى الصلاة، وبعد ذلك يرجع إن أراد أن يكمل طعامه. حديث سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه، هذا الصحابي سكن البصرة وروي له 13 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، هذا نص في الحديث، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. رواه أبو داود. الباب هنا انتهى، لكن لعل المصنف نسي رحمه الله أن يذكر الدعاء عند الإفطار، ما ذكرش ولا دعاء، لكن هنا الشيخ في المتن في شرح الحديث ذكر دعائين للنبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما رواه أبو داود عن ابن عمر، والآخر رواه أبو داود مرسلا. وإحنا أدعية نقول كثيرا عند الإفطار. حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الحديث المرسل اللي رواه معاذ بن زهرة، إيه معنى حديث مرسل؟ الحديث المرسل معناه عندنا في الحديث المتن والسند، السند معناه الرجال الذين رووه بعضهم عن بعض عن بعض عن بعض حتى وصلوا إلى الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل السند ده واصل إلى المتن اللي هو نص الحديث. لما يجي في رجال السند وهم رووا كلهم عن بعض حتى يأتي إلى آخر واحد اللي هو التابعي اللي بيرويه عن الصحابي، فالتابعي أسقط الصحابي ورواه مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده بيسموه مرسل، وهو من أقسام الضعيف. إلا بعض مراسيل الحسن، الحسن البصري أدرك أنس ابن مالك وأدرك أبا هريرة وروى عنهما، لكن الحسن البصري لم يرى النبي عليه الصلاة، لذلك يسمى حديث مرسلة. ساعات الحسن البصري يقول: قال صلى الله عليه وسلم. طب أنت قلت قال، هل رأيته أو سمعته؟ هو أكيد سمعه عن أنس أو عن أبي هريرة أو عن أحد من الصحابة، لذلك ده من أصناف الضعيف، الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي فرواه التابعي مباشرة عن النبي عليه الصلاة، لكن ليست كل المراسيل كما كنا ضعيفة، بعضها حسن. فالحديث الآخر مرسل لأن معاذ بن زهرة تابع، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلا. نيجي لباب ما يتعلق بأخلاق الصائم، باب في أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. السؤال: هل فقط الصائم هو الذي يؤمر بحفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والسب والشتم، أم أننا مأمورون في كل وقت حتى في غير رمضان بحفظ اللسان عن هذا؟ مما لا شك فيه نحن مأمورون بهذا كل أوقات حياتنا، لكن يعظم ويشتد الأمر في رمضان لحرمة الشهر، واحد. والأمر الثاني: حتى لا يقل ثوابه. ثلاثة: بعض الأفعال يسقط بها ثواب الصوم كاملا وإن كان قد أدى الفريضة، لذلك لا يؤمر بالقضاء لكن ملوش ثواب، مثل قول الزور، واحد شهد على واحد زور في نهار رمضان، إيه اللي يحصل؟ نقول له: حبط ثواب صيام هذا اليوم، أو حبط ثواب صيامك. معنى حبوط الثواب أنه ليس له الأجر والثواب المدخر والموعود من الله للصيام. طب هل يأمره الشارع الحكيم بالقضاء؟ لا، ما علوش قضاء، يعني ديانة قد أدم عليه أسقط الفريضة من الذمة، لكن الثواب فاته الثواب. لذلك هنا سيأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث هو الكلام عن الجماع وكل ما يتعلق بحديث النساء. ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. القول إني صائم قال بعض العلماء ليس شرط أن يتلفظ بها، هي لها ثلاث معاني حقيقة. إني صائم يذكر الآخر أنه يمنعه من الرد حاله منشغل بعبادة وطاعة، يبقى الرد يكون قولي لمين؟ للذي شتمه أو سبه. أو القول للشخص نفسه الصائم يذكر نفسه فيقول إني صائم، أي أمنع نفسي عن الرد لأنني في عبادة. إذن الكلام موجه لمن سبه وشتمه ليمتنع عنه ويعلم أن له قدرة على الرد ولكنه حفظ نفسه من شغاله بعبادة. أو أن الصائم يذكر نفسه أنني في عبادة لا أريد أن أفسدها. والمعنى الثالث قالوا معنى معنوي، إني صائم مش هيقولها بلسانه لا لنفسه ولا للشخص الذي أمامه، ولكن يذكر نفسه أنه في عبادة وهذه العبادة لا ينبغي أن يحبطها بمعصية. إذن هذه المعاني الثلاثة تحتمل ذلك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس المقصود أن يدع طعامه وشرابه يعني يفطر، إذا شهد زور يروح فاطر بقى يقول له أنت أفطرت، يقول له لا، ليس المقصود من ذلك. المقصود أن ثوابه حبط ليس له الأجر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشخص الخنازير. الحديث يشخص يعني معناها يذبح، من باع خمرا أو من باع الخمر فليشخص الخنازير يعني فليذبح الخنازير. هل معنى كده أن اللي بيع الخمر يذبح خنازير؟ قالوا ليس المقصود بالحديث هذا، وإنما المقصود أن من باع الخمر أثم إثما عظيما كمن يذبح الخنازير ليأكل. والعلم الحيوان الذي لا يذبح الخنزير، حتى الناس لو تعلم كيفية يعني قتله عشان يؤكل، لأن الرقبة غليظة ليس له عنق، ما له عنق الخنزير، تجد الصب الرأس مصبوبة مع الجسد فما في عنق ليسبح، فكيف بيقتلوه؟ يأتون بالسيخ المحمى بالنار ثم يرشقون به قلبه، دي الطريقة الوحيدة اللي بيموت بها الخنزير، أو إذا كان ضرب الرصاص. فانظر إلى الطريقة، حتى طريقة قتله يعني مريعة. لذلك ما حرم علينا شيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه حكمة وفيه خير. طبعا طريقة القتل بهذا السيخ المحمى أن يضرب بها يغز بها قلب الخنزير حتى يموت، بتظل الدماء والنجاسات موجودة داخل البدن، فيبقى مع لحمه النجس، تظل كل الدماء الموجودة في هذا اللحم موجودة فيه، وهذا ناهيك عن الأضرار الصحية وما ترتب عليها من سموم، نسأل الله تعالى العافية. نأتي إلى باب في مسائل من الصوم. الشيخ مر على بعض المسائل السريعة تتعلق بأحكام فقهية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. هذا في حال الفريضة. طيب في حال السنة اختلف العلماء. قالوا الفريضة كل الناس صائمون، فالإنسان إذا كان صائم وفي وقت الصيام من النادر جدا جدا أن الإنسان يأكل أو يشرب ناسيا، فإذا سهى معناها غلب النسيان عليه فأطعمه الله وسقاه، لا يعد مفطرا، يكمل الصيام وليس عليه قضاء. فهذا حديث نص في المسألة لا قضاء عليه. لكن بالنسبة للنفل اختلف العلماء والفقهاء. بعضهم قال أن صيام النفل تطوع، فإذا أكل أو شرب أفطر وعليه أن يصوم يوما مكانه، لأن هذا التطوع إذا أراد أن يفرغ منه لهذا الأكل والشرب. وبعض العلماء قال لم يأتي في الحديث تنصيص على أن هذا مختص بالفريضة دون النافلة، فالأمر يتعلق بالاثنين. عن نقيس بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود. ليه نهى النبي عليه السلام عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ خشية دخول شيء للجو فيفطر، ومنه تحريم قبلة الصائم التي تحرك الشهوة حتى لا ينزل منه المني فيفسد صيامه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم يعني احتلام ثم يصوم، متفق عليه. ومن هنا أخذ العلماء جواز أن يصبح الجنب وهو صائم، وهذا لا يفسد صيامه. إذا كان جنب من الليل فأذن الفجر وقد نوى وعقد النية على الصيام فيغتسل ويذهب للصلاة ولا يعد بذلك مفسدا لصيامه، لأن الجنابة كانت قبل الفجر وليس بعدها. آخر باب معنا في حديثين، باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل تهجد، لأنها أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، متفق عليه. لماذا لم يستكمل شهرا غير رمضان حتى لا يظن أحد وجوبه مثل شعبان؟ لذلك كان يكثر من صيامه من صيام أغلبه وليس كله، لأن في حديث آخر ما استكمل صيام شهر غير رمضان. آخر حديث يدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، عن مجيب الباهلية عن أبيها أو عمها رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم صحابة، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة بعد إسلامه ولقياه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ بدأ عليه الهزال والضعف. قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، ما كلش أبدا وهو في النهار، معناها طول هذا السنين أو طول هذه الأيام خلال السنة صائم، ما كان يأكل إلا في الليل، لأن دي كناية عن كونه صائم طول السنة، ما أكل إلا في الليل. فقال صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك، ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني، شهر الصبر يعني رمضان. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك الحرم، اللي هي الأشهر الأربعة الحرم، اللي هي شهر المحرم، شهر رجب، شهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة. هذه الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها فضيلة عند الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها هنا. قال صم من الحرم وترك، صم من الحرم وترك، صم من الحرم وترك، وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، رواه أبو داود. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الهمة التي كانت عند الصحابة، كلها همم عالية، لا يطلبون الرخص ولا جايين يزوغوا ولا جايين يشوفوا أي فتوى حتى يتعللوا بها ليتفلتوا من الأوامر والأحكام الشرعية، ولكن كل المنافسات تدل على علو الهمة، نسأل الله أن يرفع الهمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أقبل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.